طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا درس آخر في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المعضل. وقبل هذا، كيف تستطيع أن تعرف أن هذا الإسناد معضل؟ كيف نستطيع أن تعرف أن هذا الإسناد معضل؟ نحن ذكرنا في الكلام عن الانقطاع أنه قد نستطيع أن نعرف الانقطاع بمعرفة سنوات الوفاة. فلان توفي قبل مولد فلان، فنعرف أن هذا بينهما انقطاع. وهكذا بالنسبة للإعضال، فالمعضل إذا وجدنا أن في الإسناد في طبقات الحديث طبقات الرجال من هم كذلك، فنعرف أنه كذلك أن هذا فيه أن يكون الإسناد معضل. وغالبا أن يكون الإخبار بين يعني المذكورين أن يكون كما ذكر، أن تكون بالعنعنة والأنأنة، إذ أنه لو قال حدثنا لعد من الكذابين حتى ولو لم يكن إيش مدلسا. يخبر عن شخص مات قبل مولده بعشرين سنة فيقول حدثنا فلان، هذا كذب. ولذلك يعني المعضل غالبا يكون تكون بين العلاقة بين المذكورين العنعنة، يقولون عن فلان عن فلان. ولا بد أن يكون في المعضل أن يكون السقوط اثنان فأكثر على التوالي، يكون على التوالي. فإذا كان على غير التوالي سمي إيش؟ منقطعا. طيب، وذكرنا أيضا الكلام عن المدلس، وذكرنا على أن التدليس نوعان كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال إسقاط الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا نوع، أن يسقط أحد يسقط شيخه ويذكر شيخه الذي هو أو شيخ شيخه بلفظ عن. وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم كالأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش رحمه الله كان مشهورا بالتدليس، فكانوا يقولون له أنت سمعته من مجاهد؟ قال لا، حدثني ليث بن أبي سليم. أحيانا يكون المدلس يذكر أو يعني ماذا، قد يقول قائل طيب ما الدافع لهؤلاء إلى التدليس؟ أحيانا يكون التدليس يكون لأسباب بعضها ربما سياسي. تعرفون في فترة من الفترات كانت هناك مشاكل بين بني أمية وبني العباس، وكانت هناك يعني أيضا علاقات سيئة فيما بينهم. فكان بعض الأحيان تجد أن بعض المحدثين يكون عنده ميول إلى طائفة من هؤلاء، وإذا حدث بحديث أو حدث يعني حدث بشيء فأحيانا يبهم أو يعني ماذا، أن يسقط الشيخ من أجل ألا يضره. وأحيانا يكون التدليس كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللي هو النوع الثاني، أن يذكره بوصف حتى يعميه عن الأذية. حتى البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح دلس، أحيانا كان يقول حدثني محمد، ويقصد محمد بن يحيى الذهلي شيخه. ولا يخفاكم أنه قد حصل بين البخاري وبين الذهلي شيء، فصار يدلس البخاري رحمه الله يدلس فلا يذكر شيخه باسمه المشهور. طيب قد تكون هناك أسباب بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة. فالأول إسقاط الشيخ بأن يسقطه لأنه ضعيف، يكون يسقط الشيخ لأنه ضعيف بين ثقتين، فيسقطه من أجل أن يكون إسناده مرغوبا عند طلاب العلم، هذا قبيح بل من أقبح أنواع التدليس. ثم قال عفى الله عنه وغفر له، قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف بالمثل كما ذكرنا، يعني يكون شيخه معروفا بلقبه، يعني الأعمش، الأعمش يكون موصوف مثلا بهذا أو مذكور ومشهور بالأعمش لعمش كان في عينيه، لكن يقول مثلا حدثني أبو محمد ويعميه، فيبقى الطالب ما يدري من هو. وأحيانا بعض المحدثين يذكر الإسناد باسم شيخه صريحا في حادثة، ثم يذكره في حادثة أخرى بصفة أو بلقب آخر، حتى يظن السامع أن هذا المحدث قد تلقف هذا الحديث من عدة طرق وهي طريق واحدة، يكون طريق واحدة، حدثني سليمان ابن مهران، ثم يقول مرة أخرى حدثني الأعمش، فيظن السامع أن هذا الرجل قد أخذ الحديث من طرق عدة حتى يظهر أنه له مشايخ كثير، وهذا قبيح أيضا. فيأتي المحقق بعد، تحصل عنده إشكالات، من هو هذا الشخص الذي ذكر بهذا الوصف؟ أحيانا يكون ما يصل إلى معرفته فيحكم على أنه مجهول، وهو معروف إمام، لكن بسبب هذا المدلس يأتي بوصف لا يعرف به عند عامة أهل العلم، فيدرج تحت قائمة المجهولين. قال عفى الله عنه، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. انتقل عفى الله عنه إلى الكلام عن زيادات الثقات. زيادات الثقات هذه من أعسر الصور التي تمر بالمحقق في الحديث، وصورتها أن يكون الناس في مثلا الآن في مجلس واحد، ثم يحدث مجموعة بالحديث، ثم يأتي واحد فيزيد في هذا الحديث ألفاظ لم يأتي بها غيره، يزيد في الألفاظ أو في ألفاظ الحديث ما لم يكن عند غيره. فالآن المحدثون أو النقاد حينما ينظرون إلى هذه الزيادات أو الألفاظ التي أتى بها هذا الرجل، فإنهم يضعون في الميزان، هل هذه أولا الزيادات هي مخالفة لما أتى به القوم أو هي موافقة، مع لفت النظر إلى قضية أن جمهور العلماء يجوزون الرواية بالمعنى، رواية الأحاديث بالمعنى، ولا يشددون على أن يكون الرواية تكون باللفظ، ليس هو كالقرآن، فالقرآن لابد أن يكون فيه أن يكون القراءة سنة، أنه لا يأتي بلفظ يباين فيه الألفاظ التي سمعها من مشايخه، فالقرآن مأخوذ بالسماع تلقيا بلفظه ومعناه. أما بالنسبة للحديث فإن العلماء جوزوا أن تكون الرواية بالمعنى، وبالتالي هؤلاء المحدثين أو هؤلاء أهل الحديث إذا رووا الأحاديث إما أن يروها بالمعنى الموافق فلا يكون هناك شيء من الشذوذ، أما إذا روى شيئا أفاد حكما مخالفا لما رواه غيره فإننا حينئذ نقول بأن هذا الثقة قد خالف فصار حديثه إيش في الشاذ. طبعا هناك اعتبارات منها العدد ومنها القوة في الحفظ، فقد يكون مثلا هذا الرجل الذي انفرد بهذه الزيادات قد يكون أوثق في شيخه من المجموعة، ولذلك تجد في كتب الحديث إذا ترجموا للرجال يقولون فلان أوثق الناس في فلان، كأن يقولوا مثلا ثابت البناني أوثق الناس في أنس، يعني لأن ثابتا رضي الله عنه ورحمه الله كان أكثر الناس ملازمة لأنس، وبالتالي أعرف الناس بحديث أنس هو ثابت، فإذا خالف ثابت غيره صار القول قول ثابت. وقد ينصون أحيانا ينصون فيقول مثلا سفيان إذا اختلفت أنا وشعبة فالقول قول شعبة قول شعبة، وحصل أن أيضا كذلك شعبة قال العكس، لكن الثابت أنه إذا حصلت مخالفة بين سفيان وبين شعبة فالقول قول شعبة. وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ هذا يقال له شاذ. طيب إذا خالف غير الثقة، طبعا كلمة الثقة هنا يدخل فيها الصدوق، يدخل فيها أيضا الصدوق، لكن إذا خالف الضعيف، إذا خالف الضعيف ما رواه الملأ والجماعة الثقات فإننا نسميه بعد ذلك إيش منكر، ما نقول شاذ فقط نقول منكر، لأن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالحفظ وبالوثوق فإننا نسميه المنكر. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله التوفيق لنا إن شاء الله كلام عن المقلوب.